شربت الكاس مصطلما به رضيت على اخوانكم قدما وكيف حزت مغامات ومعرفه واعظم الله يا هذا لك السهم بأي كيف شربت الكاس مصطلما به رغيت على أقرانكم غدما وكيف حزت مقامات ومعرفة وأعظم الله يا هذا لك السهم. ما فاح عرف وصال أو تلألى في أرض البسيطة برق يكشف ظلما إلا وبان لكم طيف يؤرقني فبت أشكو مرير الهجر ولا لما خفي الزريبة بحر الاقتدار جمال مهدي فيض فكم يهوي له العظماء عناية الله قد جاءت بتولية لا شك فيها ولا لم تصحب الوهما. بأي كيف شربت الكاس مصطلما به رقيت على أقرانكم قدما وكيف حزت مقامات ومعرفة وأعظم الله يا هذا لك السهم. ما فاح عرف وصال أو تلالى في أرض البسيطة برق يكشف ظلما إلا وبان لكم طيف يغرقني فبت أشكو مرير الهجر والألما ففي زريبة بحر الاقتدار جواب محض فيض فكم يهوي له العظماء عناية الله قد جاءت بتولية لا شك فيها ولا لم تصحب الوهما. عناية الله قد جاءت بتولية لا شك فيها ولا لم تصحب الوهما فصاحة الماضي قد ألقت على أدب قيادها ففراها ممسكا لجما مستمطرا من فيوض الله أجزلها وكلما أخذت من ضرعه عتما. فصاحة الضاضي قد ألقت على أدب قيادها فضراها ممسكا لجما مستمطرا من فيوض الله أجزلها وكلما أخذت من ضرعه عتما فرايد الحسن من خلف الستور بدت فحيرت ببهاها اللوح والقدر. موايد العلم فرايد الحسن من خلف الستور بدت فحيرت ببهاها موايد العلم قد جمعت لآنية وعندها عتبا يهان والعلماء شبهته ببروق الوصل لائحة والغيث صبا في الأرض نعى ثم هما وبالمحيط إذا تلاطم موجه هجرا يسيل حتى يروي القاع ولا كما وكم يروق له نسي القريض متى ما كان بين الورى بالناس مزدحما ومبلغ العلم أن الشعر أجوده يروق في حلوة ذا قاله الحكماء كرامة الله أغنته بجلوته عن خلوة وحبته الشعر والحكماء كواكب السعد بالبرع قد طلعت وموكب المدح بالبرع قد نظما كأنه حين تلقاه على همم من الجلالة جيش الحرب انهجما إذا رأيت وفود القوم قد يبلغوا بصحن مسجده يبغونه الأدمى ما بين مفتقر يرجو معونته وبين ذي علة ما جاوز السقم وذاك عيب يبغي للزواج ولا يرجو النجاح ويرجو العلم والفهم والشيخ في تلكم الأحيان ينسج من بحر المدائح كاسا عسكرا ندما والكل قد قضيت لله حاجته والكل آب إلى أهله محترما مرحبا والله يا صاحب اخته مرحبا والله إذا رأيت وهود القوم قد جمعوا بصحن مسجده يبغونه الأدمى ما بين مفتقر يرجو مؤونته وبين ذي علة ما جاوز السقما ولا تعيب يبغي للزواج ولا يرجو النجاح ويرجو العلم والفهم والشيخ في تلكم الأحيان ينسج من بحر المدايح كأسا أسكر الندما والكل قد قضيت بالله حاجته والكل آب إلى أهله محترما وما رميت كذا جاء الكتاب بها إذا قد رميت ولكن الإله رمى إن شئتهم حول ذاك المسجد اجتمعوا علمت ثمة شيخا جاء وذا القمم يشارك الناس في أفراحهم وكلا أتراحهم ويزيل بطرفة آدم يزيد فيه مديحي كل آونة وكل ما زاد ذاك القدر منه نما يزيد فيه مديح كل آونة وكل ما زاد ذاك القدر منه نما لا تعجب لا إذا ما زاد في شرف فالله أعطاه ثم المصطفى قسما. لا تعجبن إذا ما زاد في شرف فالله أعطاه ثم المصطفى قسما. ثم المصطفى قسما. خزائن الله لو فتحت على أحد ما استطاع إغلاقها من في الصلاح سما. له غرام له ويد له كلف بأفضل الخلق من للأنبياء ختما. يا أيها المرعي يا غوث الزمان ويا من دوما أراه بعين القلب مرتزما. حفرتها من بديع الشعر عن كنف قصيدة سهمها للعاشقين رما. وما ورها سيدي إلا القبول فقل نعم. ومحوت الجرم واللمما وقد جعلتك في الحضرات منشدنا كذاك أثبت في الأخرى لك القدما. وقد وهبتك علم الفتح عز له كذا جعلتك عند المصطفى أمما. صلى عليه إلهي كل آونة والآل والصحب ما استهوى المحب حماه.